ولهذا قال بعض السلف إن صاحب البدعة لا تقبل توبته لو تاب نظرا لما تجر إليه هذه البدعة من اتباع الناس لها. ومن يستطيع أن يبلغ جميع الناس أن المبتدع رجع، فلهذا قالوا يتسلسل العمل بهذه البدعة فلا تنفعه توبته، لأن كل من عمل بها فعلى المبتدع إزره إلى يوم القيامة. على كل حال هذه وجهة وقول، ولكن نرى أن المبتدع تقبل توبته، ويكفي أن يعلن كتابة وتكلما بأنه رجع عن هذه البدعة وأنه علم ضلالها، كما فعل بعض أئمة المبتدعة وأعلن برجوعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.